بسم الله عليك يا سيدنا. الله اكبر. وصف حدك ايه؟ وصف حدك بعدك مش ايه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم الله. قال بعيد. قال رب اجعل خرج على قومك من المحراب فأوحى إليهم قل سبحوا بكرة ولم يكن جبارا Oh! قال فأما وَوَزِيرٌ

ليستوي أصحاب النار ليستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متضجعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، عشنا سويا في رعابة تلاوة قرآنية مباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم هذه الإذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بفيصل الجيزة. نقلناها إليكم عبر سرد من الأدرس الصوتية وفنون الأدرس الكهربية وماكينات النور إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمود بن المحمود اليشريم مخازن الفراش الكبرى والحديثة إدارة أولاد صلاح تميم اليشريم. وشكر الله وسعيكم جميعا.